بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. وقد أنهينا في الحلقة 80 السابقة القصيدة 23، واليوم إن شاء الله سنبدأ بالقصيدة 24 والتي تبتدئ بأبي الشموس الجانحات غواربا، وعداد هذه القصيدة 40 بيتا، وإن شاء الله تعالى سنقسمها إلى حلقات، يعني مدة كل حلقة تقريبا ثلث ساعة. إذن القصيدة 24 بأبي الشموس الجانحات غواربا. وقال يمدح علي بن منصور الحاجب بأبي الشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلاببا، المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهن الناهبات الناهبة، الناعمات القاتلات المحييات المبديات من الدلال غرائبا، حاولن تفديتي وخفن مراقبا، فوضعن أيديهن فوق ترائبا، وبسمن عن برد خشيت أذيبه من حر أنفاسي فكنت ذائبا. يا حبذا المتحملون وحبذا وادي لسمت به الغزالة كاعبة. أنا أبتسم من جمال البيت، من جمال الإيقاع، فاعذروني. إذن قال يا حبذا المتحملون وحبذا واد لسمت به الغزالة كاعبة، كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشدن في مخالبا، أوحدنني ووجدن حزنا واحدا متلاهيا فجعلنه لي صاحبا، ونصبنني غرض الرماة تصيبني محن أحد من السيوف مضاربا، أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا، وخبيت من خوص الركاب بأسود من دارش فغدوت أمشي راكبا، حالا متى علم ابن منصور بها جاء الزمان إلي منها تائبا، ملك سنان قناته وبنانه يتباريان دما وعرفا ساكبا، يستصغر الخطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليس تكفي شاربا، كرما فلو حدثته عن نفسه بعظيم ما صنعت وظنك كاذبا، سل عن شجاعته وزره مسالما وحذار ثم حذار منه محاربا، فالموت تعرف بالصفات طباعه لم تلق خلقا ذاق موتا آيبا، فالموت تعرف بالصفات طباعه لم تلق خلقا ذاق موتا آيبا، إن تلقه لا تلق إلا قسطلا أو جحفلا أو طاعنا أو ضاربا أو هاربا أو طالبا أو راغبا أو راهبا أو هالكا أو نادبا، وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها فوق السهول عواسلا وقواضبا، وإذا نظرت إلى السهول رأيتها تحت الجبال فوارسا وجنائبا، وعجاجة ترك الحديد سوادها زنجا تبسم أو قذالا شائبا، فكأنما كسي النهار بها دجا ليل وأطلعت الرماح كواكبا، قد عسكرت معها الرزايا عسكرا وتكتبت فيها الرجال كتائبا، أسد فرائسها الأسود يقودها أسد تصير له الأسود ثعالبا، في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلى فسموه علي الحاجبا، ودعوه من فرط السخاء مبذرا ودعوه من غصب النفوس الغاصبة، هذا الذي أفنى النضار مواهبا وعداه قتلا والزمان تجاربا، ومخيم العذال فيما أملوا منه وليس يرد كفا خائبا، هذا الذي أبصرت منه حاضرا مثل الذي أبصرت منه غائبا، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، أمهجن الكرماء والمزري بهم، أمهجن الكرماء والمزري بهم، وتروك كل كريم قوم عاتبا، شادوا مناقبهم وشت مناقبا وجدت مناقبهم بهن مثالبا، لبيك لبيك غيظ الحاسدين، لبيك غيظ الحاسدين الراتبة، إنا لنخبر من يديك عجائبا، تدبير ذي حنك مفكر في غد وهجوم غر لا يخاف عواقبا، وعطاء مال لو عداه طالب أنفقته في أن تلاقي طالبا، خذ من ثنايا عليك ما أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجب، فلقد دهشت لما فعلت ودونه ما يدهش الملك الحفيظ الكاتب. تمام، هذه القصيدة. هذه القصيدة إذن إذا لاحظتم من قراءتي في الشطر الأول جاء المتنبي بالتصريع في أكثر المكان. طبعا التصريع محمود في البيت الأول، تصريع أن تكون قافية الشطر الأول تساوي قافية الشطر الثاني، تشبهها تناظرها، يعني أو الروية يكون حرف الباء المفتوحة مثلا كقوله بأبي الشمس الجانحات غواربا باء، وأن يقفل البيت يعني القافية أو الروي أن تكون مثل الشطر الأول. فقال اللابسات من الحرير جلابب، هذا محبذ ومحمود، بل يجب على الشاعر النحرير إذا جاز التعبير أن يبدأ به. لكن قال النقاد وأنا معهم في ذلك أنه إذا كرر ذلك في الأبيات اللاحقة فذلك ضعف، يعني أنت بصير تضطر ما تنصب يعني ما تنون الروي في الشطر الأول لأنه في صار تصريع جديد، فصار في يعني الروي للشطر الأول مثل الروي للشطر الثاني، فإذا كرره عيب شعري. فكيف وقد فعله المتنبي في أكثر من ربما 5 مواضع في القصيدة هذه؟ يعني في البيت الأول هذا تصريع لا ضيرة فيه ولا غبار عليه، لكن قال ذلك في البيت الرابع حاولنا تفديتي وخفنا مراقبة فوضعنا أيديهن فوق ترائلة، وفعل ذلك مرة ثانية في البيت 19 أو هاربا أو طائنا أو راغبا، وفعل ذلك مرة ثالثة في البيت 28 هذا الذي أفنى النضار مراهبا. في الشطر أنا أتكلم عن الشطر الأول، لاحظوا ينهيه بالروي الذي يشبه الشطر الثاني، هذه مرة رابعة. ثم فعل ذلك أيضا مرة خامسة في البيت 35 فقال شادوا مناقبهم وشدت مناقبا، ثم فعل ذلك مرة سادسة 6 مرات، والله كثير، مرة واحدة تستقبح من الشاعر، ففعلها 6 مرات. فعلها في البيت 36 حين قال لبيك غيظ الحاسدين الراتبا. تمام، على أي حال سنبدأ بالأبيات. قال في البيت الأول بأبي الشموس، والشموس النساء، المتنبي متفرد في الكناية عن النساء بالشمس أو في الكناية عنهن بالبدر، فعل ذلك في أكثر مكان، حتى في هذه القصيدة أتوقع أنه في نهايتها جعل البدر كناية عن النساء، لكن الشمس عنده واضحة أن يكني عن النساء بالشمس. فقال بأبي الشموس فديت النساء بأبي، بأبي أن فديتهن، هاي الباء البدلية التي تعني العوض والمقابل، فأنا أفدي الشموس هذه النساء بأبي مش بس بنفسي، يعني هو يقول بنفسي وبأبي وبأهلي وعيالي كلهم أو كلهم أفدي هذه الشموس بأبي. وطبعا الباء التي تعني الفداء أو البدلية أو العوض أو المقابل كثيرة في الشعر العربي وكثيرة في حتى في القرآن موجودة. في الشعر مثلا قول عبد الله بن الصمة القشيري حين قال بنفسي، يعني أفدي بنفسي، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاف والمتربعة، في قصيدته التي يعني أتوقع أنه صدر بها أبو تمام حمسته، إذا قال بأبي الشموس الجانح أو لم يصدرها لكن وضعها من مختارات أبي تمام في حمسته. إذن بأبي أفتدي بأبي وأمي ونفسي وعيالي ومالي الشموس، يعني أفتدي هذه الشموس بنفسي وعيالي ومالي الشمس. ثم قال شمس والله المرأة وهذه الفتاة الجميلة شمس، لكن مشكلتهن أنهن جانحات، الجانحات غوارب يجنحن للغروب. يا أختي يا حبيبتي أنت شمس، فعليك دائما أن تبهرين بضوئك الثاقب لا أن تعلمين بغيابك وجنوحك للغروب، فكن عن غيابهن وبعدهن وإزماعهن الرحيل بالغروب. وقال الجانحات يعني بإرادتهن يجنحن إلى ذلك قصدا لتعذيبنا نحن الرجال. بأبي الشموس الجانحات غواربا جهة الغرب، فكن عن غيابهن وهجرهن وترفعهن عنه كرجل، ترفع النساء عن الرجال بالغروب والجنوح إلى ذلك أي الإرادة، يعني هن يريدن ذلك. بأبي الشموس الجانحات غوارب، ثم وصفهن، ترك الآن فعلهن، وصف فعلهن فقال الجانحات غواربة، والآن يصف هيئتهن ولباسهن فقال اللابسات من الحرير. وهي من برض في العربية كثيرة التي تعني البيانية، يسمونها من البيانية أو بيان الجنس أو بيان النوع. خلق الإنسان من عجل، أو خلق إن خلقناكم من تراب، لبست خاتما من فضة، يحلون فيها من أساور من ذهب، أساور من ذهب. فقال اللابسات من الحرير، يعني لباسهن حريري. وطبعا الحرير دلالات كثيرة، النعمة، الترف، الجمال، الاقتدار، الفتنة. اللابسات من الحرير جلابب، والجلابب ما يغطي المرأة، يعني جلبابها يكون من الحرير. والجلابب جمع جلباب. وفي القرآن وليدنين عليهن من جلابيبهن، فجلباب تجمع على جلابيب، لكن المتنبي خطف الياء، أكل الياء. ليش فعل المتنبي ذلك؟ عنده عذر؟ أعني نعم، أعتقد نعم، عذران. الأول القاف ألزمته، فلو قال جلابيب لانكسر الوزن. والأمر الآخر أنه جاهز، حتى في القرآن موجود هذا الأسلوب، إنك أنت على وزن مفاعيل تستخدم أحيانا وزن مفاعل، جاهز. أين دليلك؟ قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي مفاتيح، جمع مفتاح مفاتيح، وهكذا. طيب، إذن اللابسات من الحرير جلابيب. ها، وصف فعلهن في الشطر الأول، ثم عدل إلى زينتهن ولباسهن في الشطر الثاني من البيت الأول، ثم ذهب في الشطر الأول من البيت الثاني إلى فعلهن أيضا، فقال المنهبات قلوبنا وعقولنا. بدأ بالقلوب لأنه الأقرب إلى العاطفة إلى الحب، الأقرب إلى الحب، فأنت تقول الذي يتحكم في الحب في المشاعر القلب. فقال نهبنا، سرقنا، أخذنا، لصصنا، هؤلاء النساء الجميلات المنهبات قلوبنا. ثم ثنى بالعقول، يعني بقول القلوب ربما ينهبنا. بدأ بالقلوب لأنه ألصق بالعاطفة، القلب ألصق بالعاطفة وبالشعور بالحس، ولكن ثنى بالعقول ليقول إنهن تجاوزنا فكرة نهب القلوب إلى العقول، لأن نهب القلوب يقع لكل أحد، للطائش وغيره، للخفيف وللثقيل، ولكن العقول، الرجل ذو عقل، فكيف يجعل امرأة تنهب عقله وقلبه وفؤاده وحسه؟ فقال وعقولنا، يريد أن يدلل على شدة فعل هؤلاء النساء به وشدة تأثيره عليهن، إذ لم يقتصر النهب والسرقة والأخذ واللص للقلب فقط عنده، إنما تجاوزه للعقل. فقال المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهن، من كسرها فنصبها، يعني لأن هذا جمع مؤنث سالم، جعلها يعني مفعولا به ثانيا لمنهبات، نهبنا قلوبنا وجناتهن. ومن رفعها، وعندي أقرب إلى المعنى الرفع، جعلها فاعل منهبات، يعني الذي نهب عقولنا وقلوبنا وجناتهن، والوجنات الخدود العظمى، هذه اسمها وجنة، فيعني هي رمز للخد، والخد هذا أيضا موطن جمال عند المرأة. فقال سرقت أو نهبت هذه الوجنات عقولنا، عقول من المشكلة وقلوب من الناهبات؟ قال وجناتهن الناهبات، الناهبة يعني نهبنا، الذي ينهب، من هو الذي ينهب؟ الرجل الشديد ينهب ماذا؟ ينهب أرواح الشجعان في المعركة. قال هذا الرجل الذي يذيق أعداءه الموت فينهب أرواحهم في المعركة، صار أمام هذه المرأة منهوبا بدل أن يكون ناهبا. واستطاعت هذه المرأة بضعفها أن تنهب شجاعته وقوته، ذلك الذي كان ينهب إيش غيره. جرير قال المعنى ذاته تقريبا، قال يصرع لذا اللب حتى لا حراك به، وهن العيون، يعني عيون هؤلاء الجميلات النساء الجميلات، وهن أضعف خلق الله أركانا، يعني العين أضعف خلق، صحيح، يعني ليست يد قوة وليست ذراع وليست ساعد وليست صدر يتحمل وليست كاهل ولا كتفان وليست كتفين، علوم أضعف خلق الله. شو بيعملوها؟ يصرعنا ذا اللب الحكيم، مش أي واحد عادي، هو قال عقولنا شاء الله تخذوا من بعض، يعني العلبة واحدة. يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك، ذا جرير حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. إذا وجناتهن الناهبات الناهبة. طيب ثم قال في البيت الثالث حاولنا تفديتي. المتنبي مو أي عاشق، حاولنا تفديتي، أنا عاشق مختلف. صح أنا عاشق لهن، بس هن أيضا يعشقنني، يعني شوي بدي أحط حاله زي عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة كان يضع نفسه أمام النساء عاشقا لا معشوقا لا عاشقا، يعني هن بحبن، هن يركضن خلفه، هن يلهثن حتى يحصلن على لقاء معه. وطلع شيء كثير في ذلك، أدله قوله في الأبيات في القصيدة الرائية المشهورة، ولقد أبصرنني ذات ضحى دون قيد الميل يعدو بالأغر، قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. قد عرفناه يعني مش هو عرفنا، وهل يخفى القمر هو مش هم. يعني يصف نفسه بالقمر، الوضع الطبيعي هو يصفهن بالأقمار أو هي قمر، لكن هن بيشكين عنه قمر، هن إيش يعني راقبنه ولقد أبصرنا. شو أبصرهن هلا عمر، هو نفس الشيء يقول، قال حاولنا تفديتي، هن حاول أن يفديني. ليش؟ طبعا واحد منهم لأنه أشفقنا عليه، ممكن شو يعني أشفقنا عليه، هو إيش لما رآهن نهبنا عقوله وجناتهن خدودهن الجميلات وعيونهن الجميلة، إيش جعلناه يعني ضعيفا يعني يكاد يموت، فأراد أن يسقط، فركضنا نحوه، مشهدية طبعا تقدر أن تتمثلها، فركضنا نحوه ليفتدينه. بس إيش؟ خاف أن حدا يشوفن، خفنا من أن يراهن أحد وهن يقمن بتفدية هذا المتنبي فيفضحنا، فيقولن كيف تقمن بمغازلة الرجال، وخاص هذا المتنبي اللعين. حاولنا تفديتي. طب المتنبي قال معنا قريبا من ذلك من قبل أو من بعد؟ نعم قال المتنبي ذلك في القصيدة الدلية، قال وإن ضجيع الخود مني لماجد، مش متذكر الشطر الأول من البيت، لكن قال وإن ضجيع الخود مني لماجد، يعني اللي بترافقني يا حنيالها يا هناء التي تكون صاحبتي، وإن ضجيع الخود مني لماجد. إذا نقول نفسر المتربي بالمتربي، إذا قال حاولنا تفديتي، احنا قفزنا على البيت الثالث، هذا البيت الرابع حاولنا تفديتي. البيت الثالث ايش قال؟ الناعمات، النساء ناعمات، صحيح جنس ناعم، احنا نقول جنس لطيف. ايش قال بعدها؟ القاتلات، عكس بعض، اجتمع في المرأة الضدان، والمرأة كذلك تقتل، مقال يصرعنا ذله، وهم قال الناهبات الناهبة، ينهبنا روح من ينهب الأرواح، فقال الناعمات القاتلات، فالقاتلات بالهجر، ثم قال المحيات العكس، قاتلات محيات بالوصال، ثم قال المبديات من الدلال غرائبة، يعني إيش يأتين بعجيبة وعجائب في الدلال لهن، يعني تفنيهن، كلامهن، نظراتهن، إشارتهن، طرفهن، مشيهن. قال هذا كله دلال، حتى لو تكلمت لتكلم لكان صوتها يذيب الحجر. فقال يعني إيش المبديات المظهرات من الدلال غرائب. حاولنا، إذن البيت الرابع اللي إحنا استوقناه، حاولنا تفديتي يعني معالجتي، ويعني إيش محاولة استنقاذ ما تبقى من روحي قبل أن تخرج الروح وتنتهي ويموت هذا الجسد، وخفنا مراقبا، يعني أسرعنا نحوه لكنه خفنا مراقبا أن يراقبهن، فوضعنا أيديهن، شهقنا يعني، فوضعنا أيديهن فوق ترائبا، وطبعا منع ترائب من الصرف، هي تقول فوق ترائبي يعني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن لأنه ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، الجمع الذي ثالثه ألف وما بعده حرفان أو ثلاثة، نسميه صيغة منتهى الجموع، فيكون مجرورا بالفتحة ممنوع من الصرف، فقال فوق ترائبة، والترائب جمع تريبة تريبة، والتريبة موضع القلادة من العنق، يعني هذه المنطقة الصدر يعني، وقيل ما فوق الثديين إلى النحر، هذا اسمه الترائب، جمع تريبة. وممكن يعني إلها مشتقة من قوله تعالى والكواعب أترابا، لكنك أتراب تجمع ترب، والترب النظير في السن، ولكن أيضا لا يقال أتراب غالبا إلا لصغار السن، لأنه جراح مع إيش كواعب أترابا. طيب إذا قال فوضعنا أيديهن فوق ترائبة، يعني من الخوف شهقن، إن رأى يعني هن الدافع الإنساني دفعهن إلى أن يقمنا بتفديته، حاولنا تفدي، لكن إيش لما فكرنا بعقولهن أن يراهن أحد وهن يمسكن هذا الإنسان المتهالك أو المشفي على الموت بسبب أنهن نظرن إليه، شوفن هن القاتلات وهن المحيات، يعني إيش التناقض أو النقضان اجتمعا في هذه النساء، فلما فكرنا بعقولهن أن يراهن أحد خفنا فوضعنا. شوف التسلسل الجميل، ها؟ قال حاولنا تفديتي وخفنا مراقبا فوضعنا أيديهن فوق ترائبة. طبعا في ابن عتوق له يعني أبيات تشبه هذا المعنى، إيش قال ابن عتوق؟ قال وتنهدت جزعا فأثر كفها في صدرها الترائب، وتنهدت جزعا فأثر كفها في صدرها، فنظرت ما لم أنظري أقلام مرجان كتبن بعنبر بصحيفة باللور خمسة أسطر، عن ضربة كفها على صدرها، صدرها أبيض، والضربة أثرت في صدرها لشدتها لأنها جزعت يعني لم تتق صبرا، فهاي الأصابع الخمسة صارت عنبر يعني أحمر، لونه أحمر، فقال خمسة أسطر من السطور الحمراء قصده اللي أصابعها الخمسة التي ضربت بكفها بها على صدرها، إنه التريبة الصدر. إذا بدنا نقول يشبه بيت المتنبي، إذا إيش قال ابن معتوق؟ وتنهدت جزعا فأثر كفها في صدرها، فنظرت ما لم أنظري أقلام مرجان كتبن بعنبر بصحيفة البلور خمسة أسطر. طيب ثم قال في البيت الخامس وبسمنا النساء، ماذا يتحدث النساء؟ وبسمنا عن برد الأسنان، شبهها بالبرد لنقائها، أسنان بيضاء تشع بياضا، وبسمنا عن برد، البرد معروف اللي هو حبات الثلج، فهي بيضاء نقية تكون، فأخذ من البرد النقاء فألصقه بأسنانهن، بسمنا لما ابتسمنا رأى البرد أسنانهن البيضاء مع اللمعة البسيطة مع الشفاء، تخيل المشهد الآن. وبسمنا عن برد خشيت أذيبه من حر أنفاسي، لشدة خوفي، مش خوفي، لشدة عشقي قلبي له وجيب خفقان شديد، وأنفاسي من تلاحقها لها حر شديد، فخفت أن أذيب هذا المشهد، هذه الشفاة وهذه الأسنان وهذه الخدود. وبسمنا عن برد خشيت أنا المتنبي أذيبه من حر، بسبب حر أنفاسي، فشو النتيجة؟ فقلت الذائبة، فأنا لي انمحيت وأنا الذي ذبت، فكنت أنا الذائبة، فكرت إن والله أنفاسي ستذيبهن، لكن لم أدري أن سهمهن سبق أنفاسي وأن جمالهن سبق شعوري، فأذابني قبل أن أذيبهن، وإذابتي لهن لا لعشقهن لي في هذا البيت على الأقل، وإنما من حر أنفاسي، بسبب حر أنفاسي لشدة عشقي أنا، فعلى الجهتين أنا مذبوح، فأنا على الحالين مذبوح ويطعنني الشقاء. ثم قال في البيت السادس يا حبذا، وهذا أسلوب مدح، يا حبذا زي نعمة وحسنة، يا حبذا المتحملون ما أحسن هؤلاء المتحملين، يعني أسلوب مدح، تعرف أسلوب المدح والذم في اللغة يستخدمون نعمة وحسنة وحبذا للمدح، ويستخدمون العرب تستخدم بئس ولا حبذا أو ما حبذا وساء للذم، فقال الله تعالى نعم العبد إنه أواب، وقال الله تعالى في المدح، وقال الله تعالى إنها حسنت مستقرا ومقاما، وقال الله تعالى في الذم فبئس القرين، وقال الله تعالى في الذم إنها ساءت مستقرا ومقاما. حبذا لم تستخدم في القرآن، الشعر كثير جرير يا حبذا النونية الشهيرة، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. ليش الريان بالذات يا جرير؟ نفس روح المتربي، لأن المحبوبة تسكن الريان، ريانية. طيب إذا يا حبذا المتحملون، المتحملون الذين رحلوا يعني، الذين تحملوا أو حملوا متاعهم ووضعوا أنفسهم فوق الإبل أو فوق المطايا أو فوق الركاب، ما يركب يعني. يا حبذا ما أحسنهم هؤلاء، ها ينبحهم يا حبذا. في الإعراب طبعا لها إعراب ثابت، المتحملون حبذا بعضهم يقول يعني حبذا فعل وفاعل، حب وذا فاعل، والجمل الفعلية خبر مقدم، والمتحملون مبتدا مؤخر، هذا وجه من وجوه إعرابها. وبعضهم قال حب فعل وذا فاعل، والمتحملون بدل من ذا، ولأنه ذا فاعل فلذلك قال المتحملون بالرفع بالواو، هذا من وجوه إعرابها. يا حبذا المتحملون، إيش كمان؟ وحبذا واد لثمت به الغزالة كاعبة. الغزالة اسم من أسماء الشمس، لكن الغزالة أيضا، الغزالة ليست الغزالة الحقيقية، المرأة يعني. لثمت قبلت الغزالة كاعبة حال، يعني متى قبلت هذه المرأة وهي كاعب؟ شو كاعب؟ فتاة شابة جميلة نضرة العمر، ليست عجوزا ولا هرمة في السن. قال يا حبذا المتحملون وحبذا، يعني يقول إنه كانت لي علاقات مع هذه المرأة التي تسير اليوم وتهجرنا وتركب هذه النوق والإبل وتسرع من هذا المكان مفارقة إياه، فقد كنت في هذا الوادي قد لثمتها وقد كانت بها علاقات. يا حبذا المتحملون وحبذا واد، واد طبعا على الرفع لأن أصله وادي لأنه اسم منقوص، فمرفوع بالضم على الياء المحذوفة، أصله وادي ون، لكنه لأنه نكرة منون بتنوين ضم حذفت ياءه، هذه قاعدة الاسم المنقوص واد. يا حبذا المتحملون وحبذا واد لثمت به الغزالة، المرأة الجميلة، والغزالة اسم من أسماء الشمس كاعبة، أي في حالة أنها صغيرة. ثم قال في البيت السابع كيف الرجاء من الخطوب تخلصا، يعني كيف أرجو أن أتخلص من الخطوب، والخطوب المصائب، مصائب الدهر، فكيف لي أن أخلص من مصائب الدهر وقد ركبتني وقد أحاطت بي وقد حفت بي الخطوب، واستخدم الخطوب على وزن فعول مثل الجنود والنجوم وغيرها لأنها جمع كثرة، فيريد أن يدلل على كثرة المصائب التي نزلت به. الآن بلش يحكي عن نفسه، ترى خلاص المقدمة الطلالية والنساء غالبا خلاص سيغادرها إلى الآن حديث عن نفسه. فقال وعن حالته كيف الرجاء من الخطوب تخلصا، كيف لي أن أتخلص من الخطوب من بعد ما أنشبن في مخالبة، من بعد ما أنشبن اللي الخطوب في أنا المخالب، فهذه المخالب صارت يعني قد نشبت بي، قد تعلقت بي وغرزت مخالبها بي. فطبعا صورة يعني شبهها الخطوب بالوحش الذي يغرز أنيابه ويغرز مخالبه فيه. يا كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشبن في مخالبة، أو حدنني يعني جعلنني وحيدا، إما لفراقي عمن أحب فذهبت المحبوبة فبقيت وحيدا، وإما لأنني وحيد في الفعل فلا أحد يريد المجد مثلي ولا أحد يعني يذهب ويقاتل من أجل المجد مثلي، أو حدنني ووجدنا حزنا واحدا لحزن الفراق متناهيا شديد القوة والشدة فجعلنه لي صاحبا. قال ليش جعل لي صاحبا؟ لأنه لا يقدر على مثل هذا الحزن المتناهي الشديد القاسي سواي، فلذلك قال أوحدنني ووجدنا حزنا واحدا متناهيا فجعلنه لي صاحبا. إذا نتوقف عند هذا البيت الثامن ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الحلقة 82، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.